بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة العلق، والآيات الخمس الأولى فيها هي أول ما نزل من الوحي العظيم على هذه الأمة وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه رباه الله عز وجل بعد أن اختاره من أصلاب آبائه، فاجتبى إبراهيم عليه السلام واتخذه خليلا، ثم اصطفى من آل إبراهيم إسماعيل عليه السلام، ثم اصطفى من بني إسماعيل كنانة، وهي قبيلة عظيمة وقبائل العرب، ثم اصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ثم رباه الله عز وجل واعتنى به عناية عظيمة، قد مر معنا بعض ذلك في سورة الضحى، حتى بلغ الأربعين والله عز وجل يربيه. فلما بلغ الأربعين وبلغ شدة، فقبيل تمام الأربعين بستة أشهر حبب إليه الخلاء، بستة أشهر أو نحوها، وكان يرى الرؤيا في المنام فتتحقق، ولذلك قال أنه أول ما بدأ به، تقول عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد. وغار حراء هو إلى يمين الداخل إلى مكة من جهة السيل، من جهة الطائف، وفي جبل مرتفع، والآن يسمى حراء، في كل منطقة تسمى حراء، وهو جبل معروف. فحبب إليه الخلوة، فكان يخلو الليالي المتعدد ذوات العدد الكثيرة، ويتزود بالطعام. وماذا بماذا كان يتعبد؟ الله أعلم، الله أعلم بماذا كان يتعبد، ولسنا مطالبين بمعرفة ذلك ولا بالتعبد به، فضلا عن الذهاب للغار للتبرك والعبادة، فإن هذا من البدع. ومع الأسف أن أهل البدع والذين يعلقون الناس بالذوات يسحدون ذلك الجبل، حتى شياب وكبار سن وعجزة يصعدون الجبل، والصعود إليه يأخذ من الرجل القوي ما لا يقل عن نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع، هو الشديد، كيف بالضعفة؟ فهذا غير مناسب. لكن من ذهب بالفرجة فنقول لا بأس، أما للتبرك أو أنها سنة أو ما شبه ذلك فلا شك أن هذا من البدع. ولذلك لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع أنهم كانوا يصعدون ذلك الجبل. نقول الصحابة في المدينة، قلنا إنهم أتوا إلى مكة، ومنهم من كان في مكة، وهكذا التابعون وتابع التابعين ما كانوا يفعلون ذلك. لكن لما تأخر الناس وتعلقوا بالذوات بالأشياء الحسية صاروا يذهبون إلى تلك الأماكن، بل أشد من ذلك يعظمون قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفت على هذا بنفسي في رأس جبل حزم، ويظنون قبر أم النبي عليه الصلاة والسلام، ويجون يضعون عنده الزهور ويضعون عنده الطيب، هذا من العجائب ومن البلاء. على كل حال، كان عليه الصلاة والسلام يخلو بالجبل، ثم فجأه الحق الوحي، فجاءه جبريل عليه السلام على صورة الله أعلم بها فدخل عليه الغار. يعني هل دخل على هيئة رجل على أي هيئة؟ الله أعلم، لكن دخل عليه فضمه إليه ضمة عظيمة حتى كادت تخرج روحه، ثم أرسله، يعني فكه تركه، ثم قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ، لست من القراء، وليس المعنى لن أقرأ، وما يعرف يقرأ أصلا. فضمه الثانية والثالثة يفعل به ذلك، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم تركه وخرج. فرعب النبي صلى الله عليه وسلم رعبا عظيما وخاف خوفا كبيرا، ثم نزل حتى أتى خديجة رضي الله عنها، ثم قال دثروني دثروني، أو قال زملوني زملوني، أو قالهما، ومعنى دثروني دملوني، ومعناها أي غطوني من الخوف. ففعلت، وكانت امرأة كبيرة سن، وكانت عاقلة حصيفة ذات رأي، فزملته، فلما هدأ أخبرها الخبر وقال يا خديجة لقد خفت على نفسي، وخفت على نفسي إما من الموت أو رعبت وما أشبه ذلك. وليس المعنى كما قال بعض العلماء خفت على نفسي ألا أتحمل الوحي، هو الآن ما يدري، هو الآن ما يدري ما هو المقصود. أنه عليه الصلاة والسلام هدأ ثم أخبرها بما حصل، فكان من عقلها وكمال حكمتها أن هدأته، قالت كلا كلا ما عليك، أنت ما يمكن يصير بك أمر سيء، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب الحق. ثم زيادة في الطمأنينة ومن حكمتها، وهي فائدة عظيمة لنا، ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة ابن عمها، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان عالما بالإنجيل، فكان يكتب من الإنجيل إلى العربية، يترجم بالعربية ويعلم ويتعلم، وكان على التوحيد، واعجبوا من ذلك. لم تذهب به إلى عمها أبي طالب، مع أنها تعلم أن أبا طالب كان يحوطه ويدافع عنه وكان أقرب الناس إليه، بل هو كفيله منذ عمر 8 سنين، ما ذهبت به إليه، إنما ذهبت به إلى العالم. وفي هذا فائدة عظيمة لنا، أن الأمور الكبيرة نرجع فيها إلى العلماء الشرع. ولذلك يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وتأملوا، من قرأ في التاريخ لم يرى لورقة ابن نوفل رضي الله عنه ذكرا واضحا في أمور قريش، أمور العرب، أمور الحروب، ما له ذكر، لكن مع هذا كان مرجعا للدين. هكذا العلماء يرجع إليهم، ولو لم يكثر كلامهم ولا ظهورهم ولا بروزهم. الآن مع الأسف صار الناس يعني إعلاميون، صار الناس إعلاميين، اللي بارز واللي كلام واللي هذا الناصر الأمة والأمة والأمة. لا لا لا لا لا، أهل العقل وأهل الحصافة وأهل التوجه السليم يرجعون للعلماء في الملمات. تأملوا ذلك، عالم الشرع ولو المكثر كلامه هو العالم. ولذلك ابن رجب رحمه الله له كتاب صغير اسمه فضل علم السلف على الخلف، من ضمن كلامه يقول إن كلام السلف قليل ونافع وكلام الخلف كثير فائتة قليلة. فذهبت إليه ثم قالت له: يا عمي، لأن كان كبير معنا ابن عمها لكن باب التعظيم، اسمع بابن أخيك. فقال: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى، فقال: الله أكبر، أو كلمة نحوها. وقال عجب، يعني رده عجيب، ما قال ما شاء الله مبروك ألف مبروك أنت نبي، قال لا، قال: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. شوف سبحان الله، يعني تأمل الرد العجيب والحكمة الإلهية من هذا أيضا، لأن الله هو الذي ألهم ورقة يقول هذا الكلام. ما قال ما شاء الله ما شاء الله أنت النبي اللي كان في الكتب هو أنت، لا، قال: ليتني جذعا، ليتني أكون صغيرا أنصرك حين يخرج قومك يطردونك. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله سبحان الله. وهذا من حكمة الله أن يتحمل. وأيضا هذا أيضا كونه في أول الأمر أتى ثم ضم ضما عظيما، كاد يموت. يعني الآن لو واحد بيسوي مثلا مدير ولا رئيس احتفالات، احتفال وأشياء وهدايا، الرئيس الجديد، المنتخب، المدري إيش انتخبنا، لا، هذا أتاه الشدة. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا قولا ثقيلا. ولذلك يا أبنائي يا إخواني، الشرع هذا يريد رجالا يتحملون، تحملون الشرع، مو بسهل، لأن الشرع فيه مخالفة للناس في الغالب، وفيه ترك لمحاب النفس وشهواتها. أما الشهوات والفرجة واللعب ما موجود، العالم كلهم كذا إلا النزر القليل. لكن الشرع الرجال ما يصبر عليه إلا الرجال، ولكن نتائجه بعيدة المدى. هناك وأعظم أعظم ثمرة للشرع هذا الجنة، أعظم شيء جنة التي تنسيك ما مر بك. ولذلك في الحديث أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، يعني غمسة واحدة، فيسأل: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت تعاسة قط؟ فيقول: لا أبدا، طول حياتي أنا مبسوط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يصبغ في النار صبغة غمسة واحدة، يسأل: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت ساعة قط؟ يقول: لا أبدا، طول حياتي وأنا في تعاسة. وين الأموال والأولاد والعمارات والدور والقصور والأبهة؟ راحت كلها. ولذلك أصبر أصبر وأبشر. الله المستعان. أقرأ أنا ولا قريت؟ طيب، قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أي يا محمد، وكذلك من بعدك. اقرأ، اقرأ ماذا؟ اقرأ القرآن، هذا الذي يقرأ. اقرأ باسم ربك، الباء الباء للاستعانة والتبرك، أي اقرأ مستعينا ومتبركا باسم ربك. واسم نكرة، وربك مضاف إليه، مضاف اسم وربك مضاف إليه. وهذا من ألفاظ من أساليب العموم، أي اقرأ بكل اسم لله. ثم أضاف الاسم للربوبية ولم يقل اقرأ باسم الله، لأن المقام مقام ربوبية وتصرف ورحمة وتدبير. هذا أعظم شأن، شأن الرسالة، والرسالة أعظم رحمة للخلق. لأنها تقودهم إلى الجنة وتقودهم إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ خلق كل شيء، خلق كل مخلوق. الذي خلق، ثم خص الإنسان لشرفه فقال خلق الإنسان من علق، أي ابتدأ خلقه من علق، والمراد بهم سلالة آدم عليه السلام. كل الخلق إلا آدم عليه السلام ولا حواء. لماذا؟ نقول لأن آدم خلق الله من تراب، وحواء خلق الله من آدم، أولادهم من علق، والعلق هو المرحلة الثانية في طور خلق الإنسان، فإنه نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم عظام ولحم ثم إنسان. اقرأ وربك الأكرم. الله أكبر. اقرأ، اقرأ أيها الرسول، أيها الإنسان، أيها المؤمن، أيها المسلم، اقرأ وربك الكرم، الأكرم الذي لا أكرم منه. كرم الله عز وجل لا يوصف، لا يوصف في العظمة، حتى وصل كرمه إلى أعدائه. من كرم الله أن وصل إلى أعدائه. أليس الكفار أعداء الله عز وجل؟ كفروا بالله، أشركوا بالله، عبدوا غير الله، عبدوا الأصنام والأوثان، جعلوا لله ولدا، وهذه من أعظم الإفك. تكاد السماوات تتفطرن من تفطرنا، والأرض تنشق أن دعوا للرحمن ولدا، والجبال تكاد تنهد من هذه المقولة التي يقولها غالب الناس اليوم. من هم؟ النصارى الذين يسمون أنفسهم مسيحيين، هم نصارى. هؤلاء مقولتهم تكاد السماوات تنشق منها، الجبال تنهد، الأرض تندك لهذه المقولة. ولذلك من أعظم السور في القرآن، بل هي أعظم سورة بعد الفاتحة، سورة الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، نفي عن الولد، أن الله له ولد. هذه المقولة هذه مصيبة. فأقول إنه مع هذه الطوام والكوارث الله عز وجل يعطيهم ويمدهم، لكن لهم الدنيا وللمؤمنين الآخرة. ومن كرم الله ما يأتي، ولذلك قال الذي علم بالقلم. فإذا أردت أن تنظر هل الله أكرمك زيادة، الكرم واصل حتى الحيوانات والجن والإنس، لكن الكرم الأعظم العلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا كمله يفقهه في الدين. فهذا شرف، والله لو علمناه ولو تيقناه لأفنينا أعمارنا في العلم، بل ما أفنيناها بل حفظناها في العلم. ونسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة. العلم هذا شأنه كبير. إذا في من كرم الله التعليم، الذي علم بالقلم، علم، علم من الجهل، علم من الجهالة والظلمات إلى نور العلم. وأعظم العلم التوحيد والسنة، أن توحد الله تتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا النور. ثم القلم الذي هو وسيلة عظيمة، بل لا أعظم منه في وسائل العلم. طب الكتب، الكتب ما جاءت إلا بالقلم. فالقلم يحفظ به الشرع، يحفظ به ما بين الناس، تحفظ به الأنساب، تحفظ به المعاملات، تحفظ به الديون، تحفظ به التواريخ، تحفظ به الأخبار، تحفظ به العلوم المادية من التكنولوجيا والكيمياء والفيزياء، تحفظ بالأقلام. والآن هذا الأجهزة ذي تراها سرعان ما تذهب، ولذلك تعلم القلم هذا ضروري، ضروري جدا. ومع الأسف أن الناس الآن في ذات التعلم ضعيفون، ضعيفون ضعيفون جدا. حتى تجد الرجل الكبير ما أجمل منه ما أحسن شكله إذا كتب عفته، صحيح، خطه ضعيف وإملاءه أضعف. هذا عجائب، يعني الآن رسائل الجوال، يعني بحكم أنه مقفل جوالي يجيني رسائل، عجائب عجائب الكتابة، حتى بعض احتاج إلى ترجمة، شوف فكفكها وشوفها إذا مرة ثانية وثالثة، وأحسن والله ما فهمت سؤالك، وش تقول أنت؟ في المقصود واحد يتعلم. ولذلك الآن يعني ينبغي لنا أن نتعلم الكتابة والخط والإملاء، ثلاث أشياء، وكان السابقون يبدأون بها. كان السابقون يبدأون بتعلم ثلاث أشياء، ها وش هو؟ الكتابة، يعني كيف تكتب، ثم الخط، ثم الإملاء. شو الفرق؟ نقول الكتابة نتعلم كيف تكتب. بعض الناس يمسك القلم تقول وش ماسك كذا كذا يمسك كذا كذا، بعضهم كذا، بعضهم يكتب كذا كذا، كتابة صينية هذه صحيح، يعني يكتب يده هيك هذا. نقول ابتدائي، هذا أول شيء ينبغي تعلم كيف تمسك القلم، ثم الخط، حسن الخط، ثم الإملاء. طيب قال سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم، الله أكبر. ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه ما كان يعلم شيئا فامتن الله عليه بعلم لم يسبق إليه ولم يلحق فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا مر معنا في سورة الضحى، وجدك ضالا فهدى، أي ما تعلم شيئا. نعم اقرأ. قال الله تعالى كلا إن، لا لا كان الشيخ مسعدي اقرأ الخمس آيات لي. إيه؟ قال الشيخ بن سعدي رحمه الله هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمر. طيب أؤكد مرة ثانية على ما ذكرنا أكثر المرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده علم، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب ويتكلم بكم لغة؟ 70. نقول ألا تعلم أن كلامك هذا قد يوصلك إلى الكفر؟ انتبهوا، لكن لأنك جاهل ما نكفرك. كيف كفر؟ ضد الكتاب، مناقض القرآن. قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعلم شيئا، واضح ولا لا؟ هذا غلط عظيم، فهذا خطأ عظيم. نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم شيئا هذا مدح، وهذا من دلائل النبوة، وهذا معجزات عليه الصلاة والسلام، واضح ولا لا؟ لكن مع ذلك فلا نعبر بتعبير يوبس النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول جاهل، نقول تبا لك. إذا قلت النبي كان جاهلا نقول اخسأ. لماذا؟ تنقص. هذا تعبير قلة أدب ذا. وليس كل شيء صحيح يقال. أضرب لكم مثالا، لو جيت إلى مدير المدرسة قلت صبحك الله بالخير يا أبو خشم، خشم مش بيقول؟ طلع برا يا أخي ما أنت فيك خشم أنت. يقول يا قليل الأدب، أنت قليل الأدب أنت تتكلم، إيش الكلام ذا؟ عيب عليك، واضح ولا لا؟ إذن فليس كل شيء صحيح تقوله، يجب اختيار الألفاظ، وهذا ترى غالب الناس كذا، يعني جل الناس يختارون الألفاظ، حتى العوام، حتى العوام منهم يقول الله يعزك الله يكرمك، لا كلامه مو بزين، يعني يأتي بكلام لطيف. فأقول لا نعبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جاهلا، هذا غلط، بل كما قال الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ها؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، الله علم ما كان ما لم يكن يعلم. فنختار الألفاظ التي تؤدي المعنى ولا نتنقص نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال ما أنا بقارئ، فلم يزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق، ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق، فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب عليهم، ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان ثم قال اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان واسع الجود، الذي من كرمه أن علم بالعلم وقوله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق. الحين قال الآيات، اقرأ الآية الآن، انتهى التفسير الخمس. أي أحسن الله إليك. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طيب آية آية، قوله سبحانه كلا، المعنى حقا، حقا إن الإنسان أي جنس الإنسان ليطغى أن يتكبر ويعلو، متى؟ أن رآه استغنى، إذا رأى الغنى، رأى الصحة في البدن والأمن في الوطن والمال والخير طغى، فنسي الله عز وجل. ولذلك من رحمة الله، شف، من رحمة الله وحكمته الفقر والخوف والجوع ونقص الثمرات، إن يرجع الناس إلى الله عز وجل. أما عند الغنى فالغالب أنه طغيان. نعم. إن إلى ربك الرجعى، هذا تهديد ووعيد ووعد، أيها الإنسان الطاغي إن إلى ربك الرجعى، أي مرجع يوم القيامة. قال شيخنا رحمه الله بل أعم من ذلك، إن الله عز وجل مرجع في القدر والشرع، فالرجوع الله عز وجل سبحانه، وفي أيضا الوعد لمن أطاع أنك إذا رجعت إلى ربك جازاك بما قدمت من عمل صالح. نعم. أرأيت الذي ينهى، الخطاب هنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أمته، أرأيت يعني أخبرني الذي ينهى عن هذا الناهي، ينهى ماذا؟ نعم. عبدا إذا صلى، بإجماع المفسرين أنها في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي فرعون الأمة أبي جهل الذي كان يسمى أبا الحكم واسمه عمرو بن هشام، وكان طاغية وكان من كبراء قريش، وكان يرجعون إليه، فلما جاء الإسلام شرق به لأنه انتزع منه السيادة، مع أنه يعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق، وأنه ما يكذب، وأنه ما كذب على الخلق فيكذب على الخالق، لكن الكبر والعناد جعله يكابر وجعله يكذب. وكان ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حتى قال أيمرغ محمد وجه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال يحل بكذا وكذا لئن رأيت الأطن رقبته. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الخبر أن أبا جهل تهدد وأنه لما عليه منه. النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته أصلا ثم مع النبوة كمل، كان شجاعا عليه الصلاة والسلام، إنه من قريش من العرب، العرب الخوف هذا عند في قاموسهم غير موجود، يتقدم الرجل إلى العشرات أمامه ما يخاف، العرب من طبيعتهم يعني في جلهم، وقد يأتي شواذ خوف، هذا ما في خوف، ولو كان يخاف في ذاته في داخل يتقدم خوف العار، خوف العار. ونبينا عليه الصلاة والسلام في غاية ذلك، كان من أشرف بيت أشرف بيت على مر التاريخ. فكان عليه الصلاة والسلام في غاية الشجاعة يتهدد هذا الخائب هذا، يطع افعل ما شئت تعال ما يخاف منه، فكيف وقد نزل عليه الشرع؟ فالله حافظ سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده؟ لا تكلف إلا نفسك، حتى قال العلماء في قول الله تعالى فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك، قالوا لو كان أهل الأرض أمامه لا يتراجع أبدا. ولذلك علي بن أبي طالب مع شجاعته وإقدامه وقوته وبارز الأبطال وهدم الكماة كان يقول كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق العين نتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب. فدل على الكمال في الشجاعة. أبو جهل قال أطأ رقبته، النبي عليه الصلاة والسلام ما أبيه به، ما نظر إليه، راح يصلي. فلما أتى يصلي وكانت قريش حول الكعبة بنواديها، تقدم أبو جهل فما فاجأهم إلا هو ينكس على عقبيه ويتقي بوجهه يديه، فتعجبوا منه. قال ماذا؟ قال لقد فتح بيني وبين خندق ورأيت هولا وأجنحة، تقول أمامي شيء ما أطيقه. قال عليه الصلاة والسلام لو تقدم لقطعته الملائكة عضوا عضوا ينتفونه. إذن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ها، أرأيت إن كان على الهدى. الخطاب هنا لهذا الناهي، أيها الناهي أيها الجاهل، أرأيت إن كان هذا على الهدى، كيف تنهى؟ تنهى على الهدى، ها، أو أمر بالتقوى. كذلك في أمر بالتقوى، تقوى الله عز وجل، تقوى النار، تنهاه ويصلي وهو على الهدى ويأمر غيره بالتقوى. ها، أرأيت إن كذب وتولى. عاد الخطاب إلى النبي عليه السلام، أرأيت هذا الخبيث هذا أبو جهل وأمثاله إن كذب بالخبر وتولى عن الأمر فهو لا تصديق قلبي ولا عمل في أعضاء وأركانه. ها، ألم يعلم بأن الله يرى. هذا تهديد، أما علم هذا الناهي أن الله يراه ينظر إليه ويعلم فعله وأنه قادر عليه؟ ها، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا حقا، وكلمة أيضا ردع وزجر، لئن لم ينتهي من فعله ونهيه لنسفعا بالناصية، أي نأخذ بناصيته ونجره بناصيته، أو لنسفعا من السفع بالنار بوجهه، لسعا بالناصية. ها، ناصية كاذبة خاطئة، أي هذه الناصية والمراد صاحبها كاذبة في خبرها خاطئة في فعلها، فهو كذاب أشر ضال مضل. ها، فليدع نادية. قال العلماء اللام للتحدي، وهي للأمر لكن التحدي، يلا يدع نادية، ها ناديه اللي معه ربعه اللي معه يأتون. ها، سندع الزبانية. حقا سوف ندعو الزبانية، زبانية النار، الملائكة العظام الشداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد قال العلماء عند قول الله تعالى سورة الحاقة خذوه فغلوه، قالوا إذا قال الله خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك، إنسان واحد يتجه إليه 70,000 ملك تعظيما لأمر الله، تهديد عظيم، مع واحد واحد من الملائكة كاف لإهلاك أهل الأرض عن بكرة به. سبحان الله، لكنها عظمة، عظمة وكبرياء الرب عز وجل. فليدعو نادية سندعو الزبانية فيختطفونهم ويهلكونهم. ها، كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي دعك منه أيها الرسول، اسجد لله واقترب من الله. فأقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، والسجود يقربك إلى الله. ولذلك أحب الأعمال إلى الله الصلاة، الصلاة ذلك أكثر منها، لا تمل من الصلاة. أما الفريضة فأمرها واضح، وأما النافلة فأكثر أكثر. ولذلك أمرنا بالصلاة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة وهو مسافر يصلي، صلي الضحى، صلي قيام الليل، صلي الرواتب والنوافل، توضأت صلي، صل فتقثر من الله وتكثر حسناتك ويعظم أجورك عند رب العالمين. نعم، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق، ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى، ونسي أن إلى ربه الرجعة، ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. يقول الله لهذا المتمرد العاتي: أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى، إن كان العبد المصلي على الهدى العلم بالحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى، فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. وقوله أرأيت إن كذب، أي الناهي بالحق وتولى عن الأمر، أما يخاف الله ويخشى عقابه؟ ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمل ويفعل؟ ثم توعده إن استمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذا بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة بذلك، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدعو هذا الذي عليه العقاب، هذا الذي حق عليه العقاب، نادية، أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله، ليعينوه على ما نزل به. سندعو الزبانية، أي خزنة جهنم، لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر، فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. وأما حالة المنهي فأمره الله ألا يصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه، فقال: كلا لا تطعه، أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين، واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعبث به وآذاه. تمت ولله الحمد. عندي وعذبه وآذاه، عندك وعبث به؟ أيوه، مكتوب في نسخة وعذبه. يحسن. نعم، كل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في الأصل خطاب لأمته، ما لم يكن خاصا يتضح أنه خاص. مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله ولقد الكافر المنافقين، هذا النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمته. لكن ما كان في خصوصية مثل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال بعدها خالصة لك من دون المؤمنين، ولا في أصل الخطاب أنه له عليه الصلاة والسلام أمته، فالمقصود أن القول الثقيل له ولأمته. نعم، ثقيل، وذاك ما يصبر عليه إلا من صبره الله. حفظ الدروس، المراجعة، البقاء في المسجد للتعلم، اللعب، الناس يلعبون واجد، لجلس المباراة كم يجيب من واحد؟ لو جاء فريق مدري في ملعبنا حق عندنا ذا كم بيجي من الربع؟ الله ما ترقى في مكان صح؟ شو النادي اللي زين عندكم؟ هذه سدوس ولا ايش؟ يقول هل الأفضل في النوافل طول القيام أم كثرة السجود مع قصار الصور؟ هذه العلماء ذكروها قديما، الإنسان يفعل ما ينشط له ويكون أنفع لقلبه. الإنسان بعض الناس قد ينشط لطول القيام وكثرة القراءة، فنقول افعل هذا. بعض الناس يقول لا أمل من القيام ودي أكثر السجود، قل افعل كلها خير. يقول هل أدرك الفضل الوارد في صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام قبل أن يخرج بالرغم أنه سلم وانتهى من الصلاة؟ خلاص انصرف، لكن انتظر حتى ينصرف إليكم، يعني وجه صوبكم. المراد من انصراف هنا يعني اتمام الصلاة، وإذا ينبغي لأصحاب الفضيلة أئمة المساجد إذا سلم خلاص انصرف للنص. جزاك الله. بارك الله. السلام عليكم شيخ، بالنسبة لصلاة الإمام إلى الاتفاق أردتم أقول الفريضة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، بس تنصرف غيرها تنصرف على القبلة.